السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منك 16 معكم, واليوم finally we fucking did it. يو قلنا لكم راح نسويه وسويناه اخيرا. جبنا استوديو استوديو كلام كثير جديد fucking brand new. ها انا قلت ابوي قاعد تسبسب بس fucking brand new. جبنا ورق الجدران, لازم نقول لكم قصة ورق الجدران صارت تروح تضحك كلها يا عمي. هذا بودكاست, اول بودكاست في استوديو كلام كثير الجديد اللي حيستمر لفترة طويلة, يعني كم شهرين ودين يوقف. انت متعودين يعني لعنه الجوده راحت. ايوه شهرين it will find a way. تخرب علينا هرجه, حنستمر الى ان في شيء هنا يخرب. حيخرب المايك, حيخرب واحد من الاشياء دي حتخرب. ايه غالبا, بس ان شاء الله ما يخرب. المهم انه حيتحسن المكان اكثر قريبا. أيوة. حيكون افضل ان شاء الله. عندي افكار رهيبه, بس خلينا نقول لهم الحين ورق الجدران. ايه قول لهم كل قصه. انا اقول لك, انا اقول يوم من الايام اتصلت على زياد قلت له عندي مكان كويس نتصور فيه, بس نحتاج ورق جدران لان البويه مره تراش بصفره معفنه. خرا حرفيا, مو خرا بصفره, خرا خرا اصفر في خلاص. لا خلاص قاعد يقوي ديم, يعني لونه اسهالي وصل اللون معفن. قلت لزياد خلاص لازم نجيب ورق جدران. قاعدين نفكر ايش نجيب, قررنا نروح اول شيء رحنا محل كان زبال كذا محشور في الحي. ايوه اللي عندنا فاضي. انا احب المحلات الفاضيه, ما ادري ليه. ايوه لما نشوف محل فاضي احس محل يحتويني كذا, احس فقير. أيوة زي يعني كذا خلاص. ايه فقير زي هذا. This is my place. اللي عندك. اقدر اختار براحتي اكون فلاح, ما اقدر اختار اللي ابغاه. ايوه المهم رحنا لزياد اخترنا سريع كم السعر كذا ومشينا. بعدين جاء اتصال زياد, جاي اتصال من وحده غنيه. انا ليش ما تحسبنا زيها؟ قلت ايش بدك الحشه كذا؟ ما ادري عنك المشكله شوف مين. المهم رحنا محل حق اغنياء, والله دخلنا كذا كلهم اغنياء. جاي نشتري ورق جدران, دخلنا ريلاكس ترى ورق جدران لا تفلم انت هو. اي والله انك حتحط ورق حق مين؟ نفك كذا الكتب حقتها ورق جدران. ايه اقل سعر 700 ريال من اللي يسموه 100 ريال. الله قفل. السلام عليكم, يعطيكم العافيه. كاشير لابس بدله. ايه كاشير لابس بدله. ريلاكس محمد دخل بلبس هوملس. وعندكم يا شباب طوب؟ الطوبية عندكم طوب؟ ورق جدران طوب؟ هو دخلنا زياد طالع فيه قال لي محمد اكتريتش لو سمحت يخدمونا. لو اذا ما سويت نفسك غني ما راح يخدمونا. لا تخيل قول اسمه محل ترى ما خدمونا زي الزفت. ايه واحد حوله 50,000 انسان يبغى يشتري. قال لي خلاص ذا راح امسك لك اي كتاب وشيك عليه يا ابن حلال. انت كذا ما حتشتري. انا عارف وجهك, وجهك عارف انك ما حتشتري. المهم ورسينا على البيوت. إيه والله طلع فنان, عجبني شكله مره. إيه لون غامق فنان حبيبي. إيه طبعا ما يحتاج يعني من اول حلقه الاستوديو اسطوري يعني ما قصرنا والله. إيه مره ما قصرنا. مع انه الاضاءه شويه قويه في النص كذا, بس مو مشكله يعني اول حلقه يعني احنا كنا نصور في مجلس المره الماضيه. هرجه هي مجلس نص حلقه مايك خربان. إيه وكنا ترى كنا على ما ادري تشوف في الكاميرا لكن على ذا البعد ما يكون في زياده اليوم في الحلقه. يموت. اي والله نسيت الان يموت. زياد كان حيموت. ابن الكلب ذا. اي ايش لمي صار انا ابن الكلب ذا وبيته المعطوب. اشترينا فيش وتوصيله. قال لي زياد ركب الفيش وما عليك امورك في السمبتيك. هذا قبل دقيقتين وجه حبيبي هو قاعد يسولف معايا وركب الفيش ويلعن ابوي انفجر. ما ادري تشوفه هنا يلعن شكله انفجر على يدي. والله حرق يدي كله. ما والله ما ادري لكن محروق. اي اسمع انا الانسان الطبيعي لما نشوف انفجار ايش يسوي؟ لما نشوف خويه انفجر قدامه ايش يسوي؟ يسعفه. لكن انا عندي واحد حمار معي هنا في البودكاست والله يا جماعه الخير انفجر كيف تعرف بوم كان انفجار والله قوي. ايوه وانا كذا عكت يدي كان محروقه. اعطاها صيحه كراش. ايوه كان اطالع محمد ميت في الارض. قاعد يضحك لي هبلة. قاعد يضحك وكل محمد انت تعلم ويضحك كذا بنقول ايه وديك مستوصل وديك مستوصل وانا قاعد اضحك. امام اوز يعني مره قريب من الموت لكن دعواتكم متابعين الحمد لله. ديث اكسبيرينس الحمد لله. هذه اخي الهبلة اسمع الحمار لما شبك الفيش يا ناس انفجر وانتهى والشرار راح في كل مكان بعدين استوعب دبيج واو. كان عنده لاك شوي المكان يضحك. فكان بودكاست صراحة اليوم ترتيب الاستديو مليء بالمخاطر. ايه لا ايه يطفش بس خلصنا الحمد لله. بس مليء بالمخاطر كنت بموت انا. ايه ايش فك عمي. خليني نقول له والله في هرجة غبية صارت. ما احنا في السيارة طبعا زاد جاب فيشين احتياط وريهم الفيش مدري ادابتر مدري ايش اسمه. جاب اثنين محول. كنت انا شبكتهم في بعض قلت له والله عندي فكره مقطع زياد نشبك اكبر عدد افياش في بعض بعدين نشوك قبل الجدار ونشوف ايش يصير والله بعد دقيقتين نرجع البيت نشبك ينفجر فيش بس بالله مو فكره مقطع اسطوري والله لو تشوفها تضغط عليها طب انت عندك قناه يلا لا بس مو محتوى يعني هذه فكره تقدم لناس زي مستر شنب والله مستر شنب لو تسويه والله اضمن لك فيديو بيضرب تواصل معي حتى الناس اللي يكرهوك يبغون يشوفون ايش يصير هذا سؤال يطرح من ايام الطفوله ايش بيصير لو شبكت 1000 فيش بعدين بوف في الجدار مره واحده بعدين 100% حتكون قريب من الموت طبعا مستر شنب هو قد قاله يقول انا احب الاكشن احب المرات اللي يكون كيدز دونت تراي ذس ات هوم قد مره عض واسد في رقبته ايوه اوكي الناس قالوا يا مستر شنب هد قال انا احب المخاطره هذه والله فكره اسطوريه وانا اضمن لك انا من الناس اللي حتتابع بالله ما حتتابع بالله في احد فيكم ما حيشوف الفيديو ذا اهم شيء بلغ الجيران بلغ كل احد يا عمي قبل ما انفجر بيتكم ذا حامل امك بلغ الجميع الحين لو مات بيحطونا فيه انا ايوه امي دخل انا اخذ مسؤوليتي من الان بلغ كل الحاره يا عمي دق دفاع المدني من بدري واستشهد انقطاع في قطاع الكهرباء في مدينة الرياض كامل مدري الدمام كامل ايش السبب مستر شنب يطلع فجر امه زابن في المسبح الاخضر حقه ذاك اللي حل الام 700 مقطع مستر شنب والله اتس جود ايديا انا اقول مستر شنب يو جو فور ات انا اقول يعني والله لا اشوف الفيديو والله اني ابغى اشوفه من جد حتى انا ما اكبر فانز حق مستر شنب حتى البيف حقك مع سلومو مين او از اون يور سايت مين هو مستر شنب ايوه سلومو مستر شنب والله شفت سلومو حش مستر شنب اول في بث مباشر ايوه رد مستر شنب ايوه رد ما ادري ايش قال له الصلعتك دي ما ادري شيء كذا ضحك عمي طياره اجيها طياره ضايق صدره ضايق صدره هو صلعته دي ايش هذا في احد ينزل مستر شنب من جدك خسران بلا شك انتبه لا ينزل ملاكمه بس سلومو ما في غير اخوي ينزل له بس امين مستر شنب ينزل له بيد شفت ايش قال دركالو خلاص مستر شنب كان لابس قفاز واحد خلاص قاعد يتمرن من قفاز ما الفرد الثاني ضايع بعدين أيوة. دركالو قاعد طقطق عليه يقول له ايش بك انت قفاز واحد ايش رد مستر شنب ما احتاج ليت واحد عشان افقع اخس اخس والله مو هين الاسطوره والله عظيم مستر شنب اقول لك ما يمزح انزل لك بيد واحده ما احتاج ذا بنفسي داس انتبه على نفسك سلومو انتبه على نفسك ترى عادي يعني ممكن كلاش يكون منافسك بس مستر شنب يوم تبدا مع اليوتيوب انتبه على نفسك حبي مستر شنب ومحسن ايش رايك دخلنا كذا على المواضيع ايوه دخلنا يا اخي عندنا طريقه ربط عظيمه انا عارف متابعين ايش قاعدين نربط بشكل ممتاز تطورنا مع الاستوديو والله يقول لك انا اشياء لاحظت لنا في 700 حلقه فيك صارت ملاكمه كل اسبوع كل ما نتكلم حلقه هدوا شويه كانت في ملاكمه مستر شنب هو شيء ملاكمه انس آه. نزلت عنا مقطع ايش رايك فيه في ناس قالوا ليش تتكلم عنا كنت تكلمت مع سنشيرو عشان نسمع رايه ولا مع كويلي ذي في واحده مقاطع نزلت كويلي انت كويلي اوكي كويلي انت نزلت عن انس اي نزلت عن انس والله ما شفته مو مشكله عادي كويس الحلقه شوف نزل عنه صراحه ما كنت اعرف منه انس اصلا انس الشايب والله ما كنت اعرف منه يوه ما شفت مقطع مع اخوي مقطع السبت حقيقي هذا ما يتابعني دقيقه ايوه والله تابع ايش ايش واحد نسيت مقطع مع اخويا حق لما يسوون نفسهم مسجونين ما كملت حق برنب يا الله ما يتابعني مو خبر تقالي ما كملته اوكي المهم انه سوى ملاكمه كان يقولوا انا قاعد يقول هو ذا فاكز هو والله اني ضحك ما اعرف المهم بعدين قالوا في اخو نور ستارز اخر مره على ايامي عمي كان يسوي فيها مقلب الدخان ما ادري شيء زي كذا ايه فجاه صار شاد جسمه ما ادري شيء زي كذا لا هو ملاكم من يوم عرفته والله فشفته مضارب والله بضحك اقسم بالله حقت اخو نصا هو هذا كذا الشو ذا لا حق نور ستارز وادم صالح كانت كويسه ايوه لا حقت انا سوي كان يجري انا اللي كان يسوي مراوح كذا غريب او ماي جاد والله انه كرنجي يا الله كرنج عظيم شفته في الحلبة وانا ما كنت اعرف انه اصلا يشوف في الحلبة ويجري كذا يسوي لك حركات تدري كم درب بس 20 يوم يدرب سنتين الله يحطف يا امي ما مره تعبان مصعب يقول المفروض الفايز يكون هو انس صراحه انت تتكلم عن الموضوع لاني صراحه ما شفت مين الفايز ما شفت ولا شيء مره مالك ما شفته هو بس يدور في الحلبه الابله زي الابله كذا ايه قلت هو وانا كان يجون المتابعين يقولوا لي ايش رايك بملاكم انس دون انس مين انا سالت قلت ما انا بسني اقول لك مدرك كل شيء خلينا نقول في الواحد مسلي خليني اقول لك السالفه. خليني اقول لك السالفه. انس واحد ينزل عنده قناه كبيره في اليوتيوب يمكن عنده 5 مليون مشترك, ينزل كثير مع بيسان والطقه ذولي. بيسان نور ستارز مو فلوجز الغبيه فلوجز عارف اللي حلا اخته. ايه بعدين فجاه نشوف انس موجود في الشله اللي لا موجود في العرض شو اسمه الاعلان الملاكمه والملاكمه بعد 20 يوم كيف حيتدرب؟ يعني هو يتدرب بس 20 يوم يعني 20 يوم مستعد يسوي شيء بهيش والله لو انه كاش 20 يوم بلي الله تتعلم تعطي بوكس انت ما تعرف ترو. بعدين بعد ما انتهى الحدث اعلنوا انه خصمه راشد هو اللي فاز وانا زعل ليش شفته طلع سوى كونسبيريسي قال لك انه هو مظلوم اي مظلوم والغريب في الموضوع انه طلع راشد هو اللي منظم الايفنت على كلام بعض المتابعين قالوا لي ما اقدر اتاكد من هذا الشيء 100% ما حد بيقول مستحيل يجي يطلع راشد يقول انا منظم اعتقد ايوه هنا فيها ايوه ايوه ايوه أيو. اصلا غريب يعني لو ترجع تشوف الماتش 3 راوندات ما يمديك تحكم مين فاز من جد والراوندات كذا كانت غبياء يتضاربون أيوه. تعرف لما تشوف مضاربه في المدرسه صعب تحدد مين يفوز فيها كل واحد يقول انا فزت ايوه انا صقعت بوكس اللي يبكي هو الخسران بالضبط ايوه فمره ما كان باين ولا شيء كذا ملخبط الفايت كله كيف حسب النقاط ما تدري ايوه بالضبط ايوه المهم بس انه اعلن في النهايه راشد وغريب شيء انه راشد هو اللي يفوز وما زعل انس راشد غشاش انا مظلوم انا مظلوم في كل منصات التواصل ما قاعد يقولون هو انه مظلوم بعدين فجاه out of nowhere يطلع انس يقول شباب انا اعتذر عن كل ما بدر مني مدري انا غلطت المفروض ما اقول انه هم غشاشين اعتذر بعد ساعتين حذف الاعتذار حقه يعني انت ايش انا اشوف من وجهه نظري هو ايش يعني في غش ولا غش انا اشوف انه مو ايوه في غش اتوقع في غش في المقطع قلت ليش ممكن يكون في غش بس انت اهبل ما شفته واتساب ايه واتساب انا اقول لك ليش قلت غش قلت انه اليوتيوبرز يحبون يعلنون انفسهم فايزين عشان يقدرون يعلنون تحديهم ليوتيوبر ثاني انه انت زياد لو انت مثلا فايز 3 مباريات ما حتتحدى واحد خاسر 3 مباريات اتس باد فور يو تبى تباري واحد ممتاز زيك عشان تطلع فلوس اكثر عشان الحدث كله صوت اكبر ايه ما في غير ديجي اللي ينجلد ويجي يجي مباراه انجلد مره انجلد من جولر لا من جلد من مين انجلد مليون واحد اول واحد مين ما اهتم له اصلا ديجي ما اشوف مباريات اول واحد جيك بول لا قبله بالله هو انجلد من جيك بول مرتين لا مرة واحدة بس أول فايت له كان مع جيك بول 2019 بس انجلد. بعدين لعب مباراة ثانية وانجلد فيها ايوه ما نسمع مين انه هو فاشل ايوه المهم انه ان انت تبغى سلسلة انتصارات عشان ايوه بالضبط عشان زي كذا قلت ممكن انه راشد قال فوزوني عشان يقدر مين منظم الايفنت اللي كان ضد ناس يوتيوبر ايه والله ما اعرف مين هذا كله ما اعرفهم ايه انت انا اصلا انا احسب انا صالة انت صرت مشغول في الحياة ايه والله لازم تقول لهم عشان ما يطفشوك يا مسكين سنشير وينك اوه وين في احد سأل عنك ما في بس سنشير وينك يا جماعة الخير انا صار عندي دوام جامعة 8 الصباح 2 الظهر بعدين دوام شغل 4 العصر 12 الليل ف انا اقول موت اسحب على الجامعة اسحب على الجامعة ننزل بودكاست كل يوم عشان كده لازم تبث الله يعينك ما اقدر اقول الله يعينك وحاول انك تواصل life goes on فعشان زي كذا لما قلت لي ما شفت المقطع قلت مسكين مشيت ها مسكين والله لا مو اصلا مو عشان دوام انا قاعد شهر سي سي فاصلين النت مني ايوه صح افتكر نزلت عن السلاك حقتك الهبله اقسم الله ذيك الضحك ايه قلت القصه دي في البث الصوره حطها هذه ابوي صور المقطع طيب راح تعرف المقاطع دي اللي السلام عليكم اليوم التاريخ 25/8 ما ادري ايش موافق 4 ما ادري ايش هذه كلها إيه. يا شركه سي سي هذا ما يصير عندي هذا الكلام إيه. وصور مقطع كامل وارسل لي واتساب قال لك ان شاء الله يعني زياد حطه في تويتر انا اقول يا الله انا كيف اسويها يا الله يا ابوي انا معاك في القضيه انا اكبر الداعمين بس نو مان ريلاكس بعدين قال لي هذه انشرها وحط منشن لهيئه الاتصالات منشن سمو ولي العهد حط كل احد حط الجميع خلي شوف سي سي كيف قاعد ندفع اشتراك ولا شيء الحمد لله كذا اللي كيف نفس اللحظه كذا زوب كذا سلك الموضوع لا مشى اوكي نسى هرجي كذا اللي ما رجع كلمني عليها هو عاد صعب تشرح لابوك انه لا متابعين حيضحكون علي والله اللي تصير ميم والله اللي تصير ميم عند المتابعين انا زعلان بس ممكن تقول له والله ما اقدر قلت له لا ما عليك حتنحل الان انشره الان ترى تنشر الحساب البرايفت. الوالد قائد تحية من الاستديو الجديد. مين؟ أبوي. أبوك تابع. أهلاً. أهلاً والله يا أبو سنشير. ايه كمل. طيب خلينا نتكلم عن سالفة مستر شين أبو أخوه ملاكمة. ايه وش بها؟ نقزنا وش؟ ايش رأيك فيها؟ متحمس؟ مرة متحمس. والله؟ والله مرة متحمس. أنا فريق مستر شين أكيد. حتى أنا. محسن والله مستر شين بشجع على اي احد. حتى انا والله مستر شين ترى والله مره احبه. ايه يضحك يا اخي تخيل يفوز بهاي والله نفس والله مره مستر شين والله لازم يتطور. ايه مستر شين يضحك والله يعني من الناس القلائل اللي تضحكني. لو مستر شين بينزل لك ساي انا بشجع مستر شين. سوق انا مستر شين ينزل لك انا بشجع مستر شين. ايه لو ينزل لك انت يقول لك ساي طار بعيد الولد. شو الوسخ. فقلت لك والله مستر شين باذن الله اني حاضر الايفنت. ما للاسف اتوقع مو بث مباشر اتوقع مقطع يوتيوب بيكون. يا اخي مستر شين انا اقول انا نصيحتي تعين واحد تسويق ولا اي شيء مدير اعمال. مدير اعمال لانه صراحه مخك نظيف لكن مو نظيف يعني. ابويا في تعرف يقدر يسوي مليون شيء. خلي ذا كذا عمل مليوني جيب منه فلوس بشكل بحيث راح يسوي الحين فتنس تايم ولا اي بسوي. والله ترى بسهوله تقدر تلاقي رعاه رسميين بالراحه للموضوع. وفي هايب على الموضوع هذا الفايتات الصح اللي انا ودي اشوفه. ايوه واليوتيوبرز كلهم بيهرجون على الموضوع ومتحمسين نهرج الحين وكلنا متحمسين. واعتقد ايه لو جاب مدير اعمال يقدر يسوي احسن من الخياس اللي حنشوفه بعد كم يوم. اندر كارد كذا كذا 70 واحد. ايوه والله حتشوف عرض اهبل الحين من مستر شين ابو اخوه. ماني متحمس له مره حتى ذاك يمكن يطلع اهبل لكن على الاقل في كذا في شو اهم شيء في احترافيه شويه. ايوه في شوكي احترافيه. ايوه ما ابغى اشوف بلاءات كذا سماجات مع بعض وتقعد تضحك لي في نص الفايت. ايوه ما بتطمم اخوك ان شاء الله نسخي. ماني متحمس له مره لكن حشوفه وان شاء الله يطلع شيء رهيب ان شاء الله يفاجئني. صح في موضوع كاتبه بس ما ادري شرجته. ايش هو؟ في اثنين متضاربين الحين يوتيوبرز. مين؟ واحد هنود ياسم وسحاب. سحاب فيديو جديد هو؟ ليه؟ سحاب فيديو جديد ان شاء الله. والله ما ادري سحاب كنت سحاب هو نفسه سحاب؟ سحاب 3909 اظن اسمه. والله ما ادري في واحد اسمه سحاب كنت اتابعه زمان مره. ايوه هو قديم. هو مره قديم ايوه كان ينزل الظاهر ماينكرافت. ايوه هو كان هو اظن كيسين نودي. ايوه هو كان يقول كذا مقدمته سحاب فيديو جديد. ايوه الحين صار حقراب والله. ايه ما اعرف والله ايش هو المهم صار مع النودي. النودي اوسم. ايوه ليه ما نعرف. انا حاطه ليه حاولت ايه اللي حاطه الموضوع. هم ما قالوا ليه تاخذ تعرف اشغال الرابرز ذول. انا حدقدقك في الكلام انا هزك واحنا تابعين ما ادري ايش السالفه. قول اللي انا ما حقول السبب بس انتبه على نفسك كذا. قول اصلا المشكله حركات الراب ما يبي يقولوا ايش البيف ما يبغى يقولوا. من يا حبيبي لا تجنني من فين طلعت المشكله. هم فجاه ضاربوا كل واحد دقدق الثاني في الاغاني بس ما حد يقول ليش. خياس شفتوا باكو بيجي يتضاربوا عشان طخوا بالسلاح 5 طلقات مدري كم. هذول ينغزني في الاغنيه لازم اسفل. انا ابوي عادي ينغزني بس ما افهم مسوي يعني ايش الهرجه. خلينا ننغز بعض بس ما افهم ايش هي. حتى انا خشيت. انا اقول لك انا خشيت شفت الاديتر بالتيو عندي راس اللي يقول ايش هذا مدري ايش اسفل فيه مدري ايش قال. بعدين قلت اوكي ايش الموضوع ذا اللي يتكلم عنه تخيل اني راح اشوف. بعدين خشيت على اغنيه اصحاب لقيت يقول انا فينوم في مدينه ايش اسمها حق الدي سي مدينه الدي سي غوثم. انا فينوم غوثم. قلت ها فينوم فارم الدي سي يو ما ادري يمكن هي تلاعب بالكلمات ما اعرف ما اعرف او يمكن ما اعرف عالمه. اللوكيشن حق الاغنيه الحين الاغنيه لو تنزلها في لوكيشن غوثم. اغنيه عن فينوم ايه اسم اغنيه فينوم يمكن مو عارف ان فينوم في مارفل. ايوه هذا يضحك ترى ممكن ممكن يحس فينوم احد اعداء باثمان يمكن. انا والله ما اعرف ايش السالفه ترى مين يقول اذا فجاه الحين بعد يجي بسرعه. انا والله ما ادري ايش السالفه. انا حاولت افهم حاولت افهم ضربتكم يا شباب. بعدين رحت كتبت سحاب في اليوتيوب. بعدين لقيت واحد ملاطش بث لسحاب يتكلم فيه برضه مو قاعد يقول انه نودي بس الكومنتات كلهم كاتبين نودي قصده نودي. المهم قاعد يقول انا شفت واحد قاعد ينغزني في الكلمات في الاغاني حقت كل اغنيه ينغزني. انا هذا حرد عليه الحين ما ادري ايش. واذا رجع رد علي حغسل غسله الاغنيه الجايه. اغسل غسيل ايوه. انا والله ترى كذا قلت طارق طب ايش المشكله يا اخي عشان نتحمس معك عشان نعرف نوقف مع مين. قولي الاصل من وين. ايوه سحاب اخر مره شفته كيف كان ماينكرافت فجاه صار راب الحين قاعد تقول لي ايوه مره. فما قلت لك بويز ايوه بس مو تحس خياس انك تسوي بيف مع واحد والجمهور مو داري ايوه او يمكن هم داري انا وقف معاك عشان احب مقاطعك مثلا يمكن هم داري انت ما انت داري ايه والله بحثت في كل مكان ما حد داري. لا استغفر الله ما بحثت الصراحه. أيوه. بس شفت من كومنتات الاغنيه كل بس يقولون هالنودي حتى مو عارفين هو مين يقصد. أيوه. تخيل ننزل ديستراك على واحد والناس ما عارفه مين يقصد, تحريات عشان يعرف. يا اخي غريب والله, غريب ماني فاهم, ماني فاهم, ماني فاهم بفات غريب زياده حنعرف. اوكي هو هالنودي يقصد بس السبب الحقيقي ما ادري مشكله بينكم ما اعرف. واحد يكتب لنا في الكومنتات ما في حل دور. اوكي عشان كذا انا سالتكم, انا هنا قاعد اسال ما اخذ فقره جديده في البودكاست, نطرح موضوع ما احنا عارفين انت تجاوبون عشان اخذ عطى بين الجمهور. دحين واحد يزعل ليش تفتح الموضوع, ريلاكس شت ذا فك شت ذا فك شت ذا فك. المهم هذا الموضوع الاول. اوه في موضوع حلو. ايوه ابو فله وهدى. هدى والله هدى. مين تعرف هدى الوحيده يعرفها؟ مين مين هو قاعد ماضي اسود دقيقه. ايوه يدفن نفسك يلا روح يلا. Here we go again. هذه واحدة اسمها هدى بيوتي. هي في بنت ما ينتهي اسمها ببيوتي. لا مشهورة حقت ميك اب ارتست. في بنت ما هي ميك اب ارتست مشهورة. لا بس هذه مشهورة هدى بيوتي. بنت مشهورة بشيء غير الميك اب ارتست والبلاهات دي تعرف؟ ما اعرف. نور ستارز بس كوميدية. ما عليك هذه بس هذه اسطورة. طيب كنت ايوه لا لا لا كمل كمل كمل كمل ما حكمل قصة كمل. ليه كمل قصة؟ أوكي مراتك أنت لاحق كده ليه It's too soon. ليه تنقبر تنقبر ينكتب في قبرك السنشير اللي ما كمل سالفة هدى. خليها يا عمي إلين تونا يلا. أبو فل قد نزل أبو هدى مين نقول لك ريلاكس. ما ليش حاصل أنت قول لي أنت اللي هدى مين مو أنا. لا أنا هدى تي بعدين. هدى ستريمر في تويتش. هدى ستريمر عرفها شكلها؟ اي اتوقع اي مشهوره مره في تويتش. مو مشهوره بس انها معروفه يعني في أيوه. تويتش في مجتمع تويتش. اعتقد ابو فله سوى فيديو دعم اليوتيوبرز دعم ستريمرز. اي ابو فله انا ما ترى واقفين بعض يو ابو فله اي انت هاف بس قل لي انك تسوي وجهك ما على طول وجهك لما وجهك لما تحطه في التمرين ما حيجيب له مشاهدات كمان. والله اكيد بس يا ابوي نضيفين بعض احنا يهو. عطني خبر ترى انا شوف ساحب البثوث لكن حط وجهي وقول لا تحط وجهي يا عمي تبرعت لهوملس بمدري ايش يضبط اسئله محمد يا عمي هوملس اصيل سوى دعم لليوتيوبرز وواحدة من اليوتيوبرز كانت هي هدى اظن اعطاها $1000 شيء زي كذا. $1000 صارت ولا شيء عند ابوها مو كانه قد سوى كمان البنت هذيك مين هدى قول لي هدى لا مو هدى مو هدى البنت هذيك الحين طايحين فيها اللي هدى يا ابوي ما هي هدى اسمها هدى اللي طايحين عليها مسكين الحين اللي اخر مره دركالو سوالها هدى آه. الله ياخذ وجهك اسمها هدى استنى اسمها مو هدى لا توهني ندى ندى لا والله ندى والله يا ولد تتحداني اتحداك خلاص خلاص هو يقول ندى انا اقول هدى ما منها بنت لا ندى اللي قالت عني اقلي ريتاردد مين ندى هذه ما تعرفها اي واحده دي شايف انك اهبل في ندى ثانيه قالت عنك في ندى قالت عني أقلي ريتاردد بس بعدين طلعت قالت لا ما كنت أقصد كنت أقصد كوين ما أدري اللي كان سألت لك تويت لا مين يبو أنت دوامك أخذ عقلك مين مين أنت يا حبيبي يا حبيبي مخي ضاع مين يا أخي في واحدة ندم خلاص أنت ما تعرف في هروج صارت في تويتش أنا أعرف كل تويتش حسبتك سفر في واحد سفرت فيه تعرفها سفرت فيك أنت أيوة أيوة أنت لا ذاك اللي هناك والله ما اعرف الهرج انا ايش متى حت... مو سفرت فيه انا اقول لك انا اقول لك السالفه ما كنت بجيب بودكاست بس خلاص انت ما تجيبه تحسسني انت نعرفه خلاص تحبين يعرفون قول لي انا اقول لك ابوي وينك عن الدوام انا اقول لك يلا قول هي نزلت فيديو خلاص هي يوتيوبر اوف ماي جاد تويتش ستريمر معلش والله يا عيال مخي ملق والله اسف متابعين ايوه كمل خلاص ما حقاطع كمل كمل ارسل لي سعيد الله يهدي الله يهدي اوكي هو السبب ارسل لي لقطه قال لي محمد شو هذا تسفل فيك وانا قلت وات ذا فاك سويت له هذي باقي ما جبت سيرتك خليني طبعا قال سفل فيك بعدين تسفل فيه خلينا نستفيد اوكي المهم ارسل لي لقطه بعدين كانت تشوف مقطعي بعدين قالت شت ذا فاك اب اقلي ريتاردد اوه ايوه انا قلت ديان انا اقلي بس ريتاردد ريلاكس تصعيد غير مبرره ايوه بعدين حطيت اللقطه في واحده من بثوثي قعدت تضحك اقول قلت نفس الشيء انه انا اقلي بس ماني ريتارد ها بعدين الشات فصل شوي سفروا فيها انا ماني مسؤول عن الشات ايوه انا مسؤول عن الشات حقي مسؤول مره كذاب مسؤول عن تصرفاتك في بثك يعني خلاص اجل انا اسف انا اسف ما كنت اقصد المهم في بثك انت مسؤول المهم بس بعدين هي طلعت قالت اوه لا ما كنت اقصدك مدري باب صنفور هو الملعون اللي بين كاني انا اقصدك بس انا كنت اقصد كويل اللي انت كنت تتكلم عنه أيوه. هذه ندى ما هي هدى طيب هذه ندى مين؟ واحدة ثانية. واحدة ثانية. أوكي. توقع إيه. هدى واحدة ثانية اللي قاعدين ماسكينها الحين. الله يلعنك بدال ما نشرح السالفة. قاعدين نشرح. خلاص مين عرفتها؟ مين عرفتها خلاص إيه. أظن عندها أخت توأم. هي ندى. أظن هي ندى. يا حمار. يقطع أمه. يا هذا غبي. يا هذا غبي. تأثير السجل الجيل ما. مو ندى أخت هدى. اشتر أمي. أعتقد. هم أختين. ايوه ايوه خلاص واحده فيهم تثبتك اي أيوة في واحده واحده فيهم ما تصيح مشاكل والثانيه الظاهر هي اللي مستلمينها اليومين دي ايوه ايوه ايوه ما ادري ايش اسمها من هي هذيك الحين مستلمين هدى واستلموا ابو فله عشان ايش هدى الحين طالع عليه كلام يقولوا ابو فله اوه انه انت سبب انك والله هو دعمها دعم طلعت مره وقتها ايوه ايوه والله مره لما سوالها الظاهر اتذكر هرجه لما سوالها دونيشن ايوه بعدين قاعد تغزلون ايوه ايوه طلعت ارقامها بعدين جابوها كثير صار تيك توك يحطوا مقطعها ايوه لما ابو فله كان لما تغمز له ايوه ايوه فاشتهرت وقتها يعني تشوف انه له انه ابو فله شهره نوعا ما زاد تاثير والله يعني زاد تاثير قوي والله تصيح قوي بناء على ما بس ملاحظتي يمكن اكون غلطان اوكي فجاه الاقي نفسي في بث لانه انا ما ادري انا ما اعرف مشاهداتها كويس ما اعرف مشاهداتها كويس لكن تعرف انه في ناس كثير صاروا يعرفوه بسبب ابو فله ايوه ايوه هذا اللي اعرفه ايوه ايش بها الحين الناس صاروا قايمين على ابو فله عشان هي قاعد تخبص كثير يقولون انه انت واحد من اسباب شهرتها انه انت السبب ايوه يور ذا ريزن اوف ذس ايوه كنت حاسه لك ايش رايك راي انه غباء هل تشوف انه غلط ايوه غباء ايش دخل الرمي انا ان هي حتى افكارها كذا انا دعمتها كستريمر زي ما هي زي ما اي ستريمر ثاني فجاه ستريمر يطلع قاتل احد يقول اوه ابو فله ترى يمكن الفلوس اللي اخذتها انت وراح اشتري بها سلاح وقتل فيها الشخص لا ما له يعني ما له صراحه والهجوم يعني الهجوم اللي قاعد يصير ابو فله مو مبرر مو مبرر ابدا زي حرجه بدبي لما دعم واحد دعم قنوات وطلع واحد فيهم نازي ايوه إيه؟ قال اشتري امي طيب هو الرجال محتوى حلو ايوه ايوه كيف ادري انه خلفيته نازيه لازم اسوي إيه؟ ريسيرش ورا كل واحد بدعمه قال احكم عليك من 5 دقائق شفتها ببثك اوكي نفس كلامك ايوه يعني ما اشوف انها بس هي والله هذه بنت والله اندر فاير مليون فاير يعني قاعد يجيها كلام كثير اليوم ذي مره اندر فاير ايوه لاني انصدمت شويه ايوه ما هو فاير والله البنت ذي فاير الصراحه اندر فاير اندر فاير يعني تحت نيران العدو في واحد مسوي حساب في تيك توك كامل ايوه ايوه قاعد يحلب امه قاطعه يا ولد في كل كلمه تقولها في البث حاط امه في وجهك كذا ايوه صح دائما يجيني كل ما نوت انترستد يجيني مره ثانيه ايش جيك اللقطات تصني غريبه تجيني لقطات تقول ما ادري خلي النساء يتعروا ما ادري شيء زي كذا ايش اوه ايوه ايوه لما قاعد تقول حاجه زي كذا انه وش فيها لو البنت توسخت وتعرضت ايوه ايوه شيء زي كذا والله ترى القصه الغلط اوكي انا ماني قاعد دافع عنها والله ما قاعد دافع عنها ولا اعرفها ولا اهتم لها بس في مرات القصه الغلط يعني لما تقص لقطه معينه اوت اوف كونتكست حتبين انه الشخص هذا غلطان زي اللي صار من خويه سواه فيه بدون ما يقصد أيوة. سعيد بدون ما يقصد انه جاب اللقطه هذيك اللي دوبي قلتها وبان كانها تسبني يعني تنأخذ out of context بس حتى حساب التيك توك هذاك يسويها كثير الاحظ ايوه ايوه ايوه فانا يعني انا ما اقدر اقول شيء لانه اشوف اللقطات يمكن تكون قالت كذا ايوه ايوه لكن في سياق احسن يمكن في سياق اوضح أيوة. او يمكن كمان قالت نفس الشيء ذا يمكن قالت نفس الشيء كمشمل الاجتزاء ذا غلط ايوه ايوه بالضبط تيجي تاخذ اي لقطه من بوسكات تطلع نفس الناحيه اقدر اي اقدر اطلع اي انسان احسن واحد يقدر يطلع ايوه اسوء ناس بالاجتزاء ذا وما أيوه. في احد يسوي ريسيرش يقول لك اه فاضي يروح البوت حقه الناس اغبياء مره أيوه. يعني خلين اوكي هذا الشيء الحين بنتكلم عن سالفه كويري باري بس قبلها عندي كمان تعليق على سالفه تويتش كان انتقال حلو قتلت خلاص والله حلفت عليك يا ولد والله حلفت عليك تكمل تويتش دراماتهم غير عن درامات يوتيوب لاحظت شيء دراماتهم دائما يتجنبوا الاسماء ضيع ايوه ايوه فهمت في واحد من العيال مسوي بودكاست ستريمر سالارت اسمه مسوي بودكاست أيوه. عن تويتش تفرجت بودكاست ابو 40 دقيقة ويمين بالله اني ما فهمت ولا شيء يتكلم عن دراما انا ما فاهم ولا شيء فلان دعم فلان فلان سوى ريد الفلان حقين الدعم واحدة مشهورة سوت مدريه انا اقول حبي دروب نيمز اعرف انا مين اللي حط في بالك انه في متابع جديد اللي تابع اللي انا تابع دراما تويتش بس في هذه كده تفاصيل دي اللي ما اعرفها ولا بعرف انا ايه كده تسمع دراما كذا حلوه دراما كذا تسمع بتعرف اكثر عن تويتش العربي مثلا بس ما في اي اسم لو مهما كان ما في اي دليل لازم تكون متابع كل كاتيجوري في تويتش وعارف كل ستريمر كل ستريم يحتك مع مين عشان تعرف الحركه ايوه تقعد تربط ايوه هو يقصد كذا انا حتى قلت له يا اخي حطوا اسماء ترى في ناس كثير ما يعرف هروج ترى حتى اليوتيوب ما يقولوا اسماء بس احنا نقول داري عشان يقول لك لا بس تويتش في الغالب اليوتيوب في الغالب خاص اثنين قدام بعض عندك مقطع جاهز ممكن ينزل مقطع عن فلان تقدر تتعرف منه فلان ذا هذا ينزل مقطع عن فلان تعرف فلان هذا مين تويتش 4 ساعات بث تلاقي قالها في دقيقتين كلمة وانتهت ولا يرجعوا تويتر يتضارب من يرجعوا فين يتضاربوا. ايه اتذكر في مرة انت قلت لي صارت دراما في تويتش نقول اسماء عشان هم ما قالوا اسماء حس غلط احنا نقول ايه اسماء جد. ها صح؟ احنا نقول اسماء ولا ما نقول؟ لا لان هو ما قال لا بس حذيهم متابعين. اتذكر انت اول قلت صارت دراما في حقان تويتش قلت لي انك قعدت كم ساعه تدور لها عشان تفهم الهرجه. دورت كثير اللي انت تروح من حساب لحساب من حساب لحساب من حساب لحساب لين تربط الاشياء كلها عشان تفهم. اي طفشان انا بس ما بعرف الهرجه. اقصر علينا لا تسوي لي زيد حمدان. اي بعرف الهرجه انا بس هذا تعليق يعني على دراما تويتش. يعني زيد حمدان ضر مع خالد كويت نزل مقطع قال شباب لازم تسمعون الطرفين من القصه عشان تحكمون مين صح مين غلط. مع السلام. لا يا حبيبي قل لي خالد كويت قال ان انت خنقته ومن عارف ايه وبغيت تقتله حرفيا. انت لازم تقول طرفك من القصه ليه خنقته وايش تبريرك للخنق. ما ينفع تقول لازم تسمع الطرف الثاني. قول طرفك طيب عشان احكم. ايه اتس بولشيت ياس. المهم بس بقول اخر شيء عدم ذكرك للاسماء حقت المشاكل. يعني انا ما اقول المشكله بس ابين ان انا ما احبك. هذا ترى الشيء ما يخلي الناس تعرف مين صح وغلط. هذا تخلي الناس توقف صف اليوتيوبر او المشهور اللي تحبونه اكثر. فاهم؟ ايوه يعني انا لو انا صارت بيننا مشكله خلاص مين اللي عنده جمهور اكبر. ايوه ايوه ايوه اللي عنده جمهور اكبر هو اللي بيفوز خلاص هو الحق. خلاص خلاص اقسم بالله. المهم قول اسماء قول اسماء عشان كمان قول اسماء عشان نضحك احنا كمان عليكم. يعني حتى ما تقول اسماء اعطيني هرجه بالتفصيل. ايه فهمت؟ قول لي فلا واحد سوى كذا كذا كذا كذا وصارت كذا كذا كذا. اما ضياع كذا المفروض اي واحد ما يقول اسمان كنسلهم الاثنين. اي اثنين تصير بينهم مشكله ما يقولون تفاصيل فيها نكنسل. ايه توكل انت ما حد يعرف يطفي هرجتهم. لا حد يسمع هرجتهم عيال. توكل توكل قولوها بين بعض في الواتساب. اه هرجه هي ما احنا عارفين ايش السالفه. دراما از نوت از باد. الناس اغبياء. ايه اكيد هذا عشان نوصل الموضوع حق ويلي باري. ايه وصلنا اكبر فئه اغبيه في العالم. المايك عندك يا محمد. كويلي باري هذا هو المقطع اللي الناس قالوا لي ليه صورته كان سويت ماسنجر ونسمع رايه. المهم الناس الاغبياء اللي عايشين في كف مو مدنيش السالفه بقول لكم ايه باختصار. كويلي باري صارت بينه مشكله. كويلي نزل فيديو قال فيه انه في شبهات اعتقد عن كورونا. الحين يجي يحط صوره مقطع يقول شوفوا كيف يحرف كلام ناس ايش قلت ترى انت بالضبط. سويت فيديو كامل عنك روح احكم من هناك. المهم بس اتوقع انه قال انه زي كورونا انه مؤامره وانه الاجراءات اللي تتبع للاحتراز الكورونا كانها أيوه مؤامره. ونهايه الفيديو قال انا اوعدكم او حاجه زي كذا انه انه هذه بدايه الحرب البيولوجيه او حاجه زي كذا. قال انه بتجي امراض اكثر المهم انه هبد هبد من كلب. بعدين في ناس كثير صدقوا كويلي وباري نزل فيديو يوضح فيه انه كويلي غلط. بعدين كويلي نزل فيديو يوضح فيه انه باري غلط. بس قبل باري كان يوضح بالطيبه بالكوتويتس يا كويلي. اي بس ما حقول لهم تفاصيل كويلي يبغى تفاصيل روح شوف مقطعي. صحيح صحيح. ايه ضبط ثانيه. لا لا عيال محمد اليوم مو طبيعي اليوم. ايوه فاير الاستديو الاستديو فاير. ايوه فاير. انا اقول لك ليش اول شيء قول لنا رايك السالفه عشان الناس ما اي والله السالفه كانت جم اسطوريه والله كانت سالفه رهيبه. تويتر كله كذا كان يواد اليومين كله حتى ما لهم علاقه في اليوتيوب كذا تعرف عوامير حقي كوره اكيد. إيه. كل الكتوت حقي ذاك اليوم كل الفيد التايم لاين حقي كله عن كويلي باري او كويلي بالذات. وانا كانسان سويت ريسيرش سويت بحثي عندي افكار مقتنع فيها يعني بناء على بحث مو بناء على كذا وبناء على اشياء كانوا يقولوا وزاره الصحه بناء على اشياء كانوا يقولوا هذا الفلان جاءت معتمده اكيد ما حسمع من كويلي. فلما طلعت السالفه كذا كنت مره مبسوط شفت كيف باري جلد كويلي جلد مو طبيعي في الرد حقه. هذا رايك بس عشان كذا عشان كذا نزلت فيديو يا شباب ما عنده هرجه. إيه انتهى. احس ما في شيء تقدر تضيفه اصلا خلاص كل شيء انقال. لو انا بعلق زياده كلنا نتفق انه اللي سواه كويلي غبي وحاول يأجج الراي العام وهذا كله. لكن لو كان تعليقي اكثر كان بيكون تعليق على الجمهور اكثر من كويلي وباري. اي بالضبط فهمت. يعني انا اللي لاحظته على الجمهور اكثر من اللي لاحظته على باري وكويلي. أوكي. اللي صارت بينهم هرجه وانتهت خلاص. يعني كل واحد قال اللي عنده واللي سوى غلط خلاص. محمد سواها قال الفيديو وسواه كل شيء الايميلات وسالفه التطعيم وسالفه هذه كلنا عارفين فيها. لكن الجمهور وإيمانه بكويلي إنه هو الشخص اللي سيكشف المؤامرة وإيمانه إنه هو الشخص اللي قاعد يقول الحقيقة رغم ضغط المجتمع هو إيش قال إيش إيش الاقتباس حقه قول الحقيقة قول الحقيقة. توقع هذا الزمن يعتبر ثورة أو شيء زي أيوة أيوة قول الحقيقة يا حسب نفسه ريفولوشناري رجال قاعد يغير مجرى التاريخ. هذا أكثر شيء كان زعجني اللي هو انسياق الجمهور وراه اللي اكتشفنا فيه أغبياء كثير والحمار استغفر الله الحمير والحمير قاعد يسمعوا لك كلام يوتيوبر اللي كل مقاطه هبت الى اين ريلاكس زياد خلاص أنا أقول لك أنا أقول لك الشيء الغبي اللي في مرات أسمع ناس كثير يقول والله يا شباب أنا ما أعرف مين أصدق، مرة أشوف مقطع بار يصدق، بعدين أشوف مقطع كبير يصدق، بعدين أجي أشوف مقطع بار يصدق، ما أعرف مين أصدق. أنا هذا اللي أنا مرة مستغرب منه، ليش في أمه ذا الأهبل؟ شوف قاعد يأخذ بحث من مين؟ تأكد عندك المصادر كلها في الديسكريبشن، خش تأكد أعرف الحقيقة. شوف قاعد يأخذ البحث من مين؟ إيوه والله العظيم يا أنه أكشن بنكل، ما أعرف مين أصدق والله كلهم. كل واحد يعطيني طب شوف الأدلة وأحكم أنت، مرة يرفع الضغط. إيوه أنا أقول لك هذا الغباء، غباء الغباء ذا ترى سعر السوشيال ميديا تضحك، مصادر الناس سعر عليش مصادر نتفليكس دود تراست مي. اي دود تراست مي، ليه نتفليكس ينزلوا لك شيء يقول لك انا شفت فين شفته فين بحث نتفليكس عن نتفليكس دود نتفليكس ما يكذب وش بك ولا فين شفته والله شفت محمد نزل عنه مقطع مي والله بودكاست كلام كثير سنشيره قاعد يهبد وقال الكلام يا حبيبي انا كله اقول هبد لا تاخذ مني شيء. البحث حقهم صار بالسالب كذا مستحيل. انت روح شفت فاعل مثلا خبر رسمي وزارة الصحة ولا اي شيء، مش تغريده كويري ولا اي شيء، فرق عظيم رغم انه هذا يمكن يكون جهه معاكسه تماما، ما في محل بحث خلاص. يعني قالوا كويري ما اكيد كويري سوى بحث وقال لي قال لي اكيد خلاص اكيد كويري إيه منطق انه يكذب. شايف قاعد اتكلم بمصطلحات علميه ايوه ويكلم فاوتشي يحط صوت دج ايوه دج خلاص والله يا الله دج دج دج يعرف مصطلحات ويعرف العلماء اكيد انه مسوي بحث بلا شك. يعني انا شيء ما خليني اصدق يعني هو ما يبغى ضرر لي يوتيوبر المفضل هذا تدريش اللي مره رافع ضغطي والله قلتها في مقطعي وقلتها في بث وبرجع اقولها في البودكاست وبرجع اقولها في كل مكان لين ما اموت. ليش الناس ما شافت رابط قناه العربيه؟ ازعج امنا في مقطع قناه العربيه قالت قناه العربيه قالت لما تخش قناه العربيه قناه العربيه قاعد تقول عكس الكلام اللي قاعد يقوله تماما. ارجعوا شوفوا المصادر يا اخي ما في احد فاضي ما في فاضي قليل قليل يعني تقول من اثنين واحد من ألف أعتقد يمكن يكون إيجابي وعبر الناس. الله غريبين الطوار والله والله ما عندي كثير أقول عن المشكلة، كانت حلوة دراما حلوة بس انتهت كذا اللي شفت فيها غباء مجتمعي كثير رغم كل اللي شفته. تعرف اللي نشوف أفلام تقدر بالراحة تغير معتقدات شخص هذا الزمن بسهولة جدا. تلاعب شوي بالكلام يوري قديش إنه عندك كلمتك كشخص مؤثر قوية. مونستر أقرب مثال. أيوه مونستر أقرب مثال. مونستر كويري اللي يطرحوه كمونستر كويري تخليك تفكر وين كيف في ناس عايشين معنا بالغباء. ايه عاكس كمان ايه وهذا الاغبياء ايه اللي استنى لا تقول اغبياء ذهني فيديو اذكياء كيف ما شاء الله هذا النوابغ عندهم هذا المقدار من الجمهور إيه. من مختلف الاعمار وكلهم ايه شيء مره غريب ايه وريك قديش بدك تختار اي كيس ويمشي إيه بالضبط بسهوله تماما. في الناس هذا الاغبياء كنت اشوف في الافلام تقول يا اخي مستحيل كيف تغبي كذا اذكياء ايه العواء اللو اي كيو خلاص ما يعرفون ايش لو ما حيبحثون ايش لو اي كيو ايه لو اي كيو. طيب بما اننا في موضوع الاغبياء الاذكياء ايش رايك في سالفه كويتي فلوجر؟ ايش سالفته؟ ما تعرف صار له مستشفى حق المستشفى او والله المرض. شفت تمساح نزل عندنا مقطع ايه فهد تمساح وما فهمت كذا حدث انا العب واتفرج مقاطع وكذا سكبت كثير الظاهر اللي فهمته انا اقول لك ايش فهمته الظاهر راح المستشفى مريض وحق المستشفى حجزوا كأنه مجنون ايه احتجزوا وانه هو عنده اصلا حق انه يحتاج شخص اذا كان شارع بين علامات الجنون وما ادري كم حجزوا يومين يومين ثلاثة ايام يقدر يحبس 72 ساعة لا بس هو حجزوا كم يومين بعدين هو هرب هرب ما عنده احد يدق عليه بريزن بريك لا هرب راح البيت صور مقطع يوتيوب سوى له اديت ونشر يعني ما عنده محامي ما عنده اهل يكلمهم يقول انا محجوز في مستشفى ما ادري يقول كلمت السفارات ما اعرف والله ما السفارة ايه السفارة الكويتية ايه المهم انه انحجر الظاهر من شيء زي كذا فقع يعني و هل تصدقوه؟ لا ما أصدقه أكيد إيه؟ ما أصدقه أكيد ما أصدقه ولا أنا ما أصدق أي شيء عنده سوابق ما أصدق أي شيء يقوله كويتي فلوجر وعبد الله النعيمي كويتي فلوجر إيش عنده سوابق؟ أوف مش ما عنده ذكرني أنا أقول لك حرجة واحدة أنا قد سويت عنه مقطع مع نور ستارز صنع الشيطان هذا شيء واحد بس هذا شيء واحد بس يكفيك انك صورت ذاك المقطع وسويت له مونتاج وحطيته يا وحس ايوه وعلى اساس انك تخدع الناس يا ساتر يا ساتر اذا انت عندك سوابق بالفعل في الكذب وصارت لك مصيبه حقيقيه لا تعتقد ان الناس حتصدقك ايا كان الناس بتقول عنك كذاب ومن حقها تقول عنك كذاب لما تسمع قصه ذيك قصه هذاك اللي كان يروح يكذب على حقون القرية أظن قلت نفس المثال إيه. تقدر تلوم هالقرية لما انسحب عليه المرة الثالثة هذا زي المثال يقول لكم أنت صغير من تسبح وواحد يقول بغرق بغرق إيه. ساعدوه مرة ثانية بغرق ساعدوه مرة ثالثة بيغرق من جد ما تقدر تلوم الناس تقول والله المفروض انكم رحتوا ساعدتوا. ما اقدر, انت كذاب, قاعد تكذب عليه. سوابقك كثير, ايش تبغى؟ ما اقدر اعطيك. انا اقول لك واحد من من الناس اللي تكذب كثير. سويم. سويمي. سويمي. افتكر في مره من المرات اتذكر قلتها, طبعا هو اول شيء صار له اتذكر اول كذبه له, هذا بلد تويست الباكجات, حقت الباكجات. أيوه. كان يفبرك الباكجات. مين كان يحبه؟ بابا زنفور. تحبه؟ ايوه والله كسابه كثير. والله والله كسابه مره كثير. بابا زنفور كان يتابع. بعدين في يوم من الايام في الثانوي نزل فيديو اظنه يقول وجهي انجرح او حاجه زي كذا, كان ملصق شيء على وجهه. كنت اقول له سعيد, سعيد كذاب كذاب عنده سوابق. سعيد يقول له هذه المره واضح انه من جد, انا صدقته. بعدين اليوم الثاني جاني سعيد قال لي والله العظيم طلع كذاب. قلت له عارف عنده سوابق, ما اقدر اصدقهم. يوتيوبر, تعرف شم اليوتيوبر اول مشاهدات حيسوي ايش عشان المشاهدات؟ ايوه ايوه. لا تسوقون امه, تقدرون تصدقون اي احد يطلع. اكره سالفه شباب يمكن هذه المره تكون صادق. لا قول له كذاب, قول له كذاب عشان لما يطيح في مصيبه من جد ياكلها على راسه. المره الجايه يهدي كليك بيتات عشان لو من جد احتاج الدعم, احتاج الدعم المعنوي يجي. ايوه ايوه. يبطلوا كذب. أيوة. خلاص كل الضريبه شويه, كل ضريبه الكذب. يعني انت لو انك قاعد تكذب في مقاطعك, انت لو انك قاعد تكذب في مقاطعك كل مره واحتجت الدعم, الدعم المعنوي وجاك, حتكمل كذب. فاهم اللي حرفيا ما في شيء يوقف اجنه كيس عليك وديني فجيني مشاهدات وفلوس. بالضبط. بس لو انك كنت كذب بعدين طحت في مشكله حقيقيه, ايوه اخذت وبعدين ما حد فزعلك, وقتها حتقول اوه شيت موضوع, لاني انا لاني قاعد اكذب. أيوة يعني ما انت ما تسلم الا من العقاب. ايوه بالضبط بالضبط. ما ادري ما ادري كويت فلوق صراحه. إيه زين انا ما اصدق, ما اصدقهم كلهم. شفت هرجته على السريع كذا وسكبت الجدو. حتى شوف المدرج اللي ما نسيتها يا راجل. ايش يعني من كثر ما هرجك يا اللي اخذت صدى وقتها. والله والله من كثر انها صدى وقتها في تويتر. ايه اخذت صدى كبير. هم خذوا ساعدوه كويت فلوج. والله مسوين له هاشتاقات. ايوه سووا كل شيء في الحياه. انه ارهابي بيفجر. استعملوا كرت الارهابي. الارهابي والعنصري. توقع خلاص انتهت سالفه العنصريه في امريكا ولا سري؟ اوف والله والله مره تسري. لا قصدي مو انتهت, يعني قصدي خفت عن اول. لا لا موجوده 9/11 والبلاهات حقتهم موجوده موجوده نفس القوه يعني موجوده. اوكي هم في انا قاعد احبد الحين ما ادري ما لا لا انا قاعد اتوقع ماني متاكد. هم عندهم ووك كلتشر كذا. هذه الووك هذه ايه محاربه العنصريه ومحاربه ما كله هو سيء, لكن موجودين نفس هذا الموجود. بعدين كويت فلوجر يجي وجهه شويه ارهابي ممكن يفجر. انت قلت من حقهم يوقفوا شوي. هذا موضوع. انا ما ما ما صدق كويت فلوجر, ما صدق النايمي عنده كتاب. يقول لك طلعت من جد عنده كتاب هنا بالمقطع الاخير. والله يقول في نهايه الفيديو طلع قال اقول لكم شيء يا شباب انا من جد عندي كتاب. بعدين سحب شعره وما حد سال عنه ما حد دري عنه. بعدين فجاه رجع نزل كل يوم مقطع لمده اسبوعين اظن. يعوض الخسائر اللي جاز اللي اخذها. يا عمي شوف اللي بيتثقف يتثقف بالكتاب واعراضه قد ايش انه ما هي سهله. إيه. ما يبغى كذا طريقه علميه. في ستريمر افضل ستريمر العربي يعني عشان نطب شويه. اوكي مسوي كذا يسوي سلسلة شروحات, مو شروحات, محاضرات. دكتور مدري مين. ايوه اوكي اظن قد شفتك قد درست عنه. صح؟ ايوه اوكي. عنده واحده من الحلقات اسمه كول كانون. واحده من الحلقات تتكلم فيها عن تتكلم فيها عن الكتاب. وحلو فيه انه يشرح لك, هي يشرح لك الامور الطبيه هذه لك انت كذا يا غبي. فهمت ايش مو لك انت بطريقه تويتشيه انك تفهمها كذا بالراحه وبعدين تسوي عنها ريسيرش اكثر. ايوه بدون ما يكون على كلام دكاتره كي يطفشوك. لا لا كي بطريقه ستريمر كذا تخلص منها انت اخذت معلومه وبدنيت كذا بعد عنها هتعرف انه نامي. والله كياس كبير. اوه شيت انت مره خلاص اقتنعت. ايش اللي خلاك تقتنع اكثر شيء؟ تصرفاته بعد ذكر بعدها كذا بشوي تفجر كذا على الكوره. ايوه كل يوم مقطع كل يوم مقطع والله كل يوم. تفجر كذا انا اقول لك يعوض الخسائر اللي اخذها. أيوه. ستوريات كورة ستوريات كورة ستوريات كورة. والله أنا قلت أوه ماي جاد, أنا أكثر مكتئب نشيط في الحياة. أنا أعرف مقولة إنه في ناس تتعامل معك أي بشكل مختلف تضرب من تل. بس هل قال إنه هل قال إنه هو شخص شخص شخص. أوكي أنا أتراجع يمكن شوي. بس ما ورانا ولا شيء. أنا أتراجع شوي. أنا ما أتراجع. أنا أتراجع شوي. إذا شخص أنا أتراجع. ما تقدر تلوم أهل القرية. من حقك تمام. إيه من حقك. أنا أتراجع. إذا قال إنه شخص. ايه يقول شخص عنده اكتئاب حاد. اوكي انا تراجع. عنده اكتئاب حاد. كمامين. كمامين انا ودي اقولها ودي اقولها كمان. شوف انا اقول لكم زياد من جوا عارف انه كذاب بس ما يبي يقولها. لا. ديب داون كلنا عارفين. أواجه صعوبة أصدق إنه في أحد عنده كتاب حاد وعنده إنتاجية عالية. أنا مشوفها من حقك يعني، لكن أنا يعني أنا ما عندي كتاب بس ما أقدر أنزل كل يوم مقطع صعب. لو ما شخص كان يقول لك كذاب. اسمع، قال عندي كتاب، نزل فيديو عن الكتاب، بعدين سحب شهر، بعدين فجأة رجع طبيعي. كمان لو إنك اسمع، لو إنك تبي تسوي سيناريو إنك أنت مكتئب، ما حد يسحب شهر من بعدها، حد يسحب شهر إنه أنا من جد عندي كتاب، شايفين؟ صح؟ والله محمد شوف. أوكي تبي تطلع يا مدري، والله أنا شايف السيناريو. منطقي منطقي. يعني ما أقول إنه منطقي لكن. والله العظيم. أنا أقول. اوكي انت تبي تتراجع، حلبنا النامي، انت تبي تتراجع عني تراجع. انا اتراجع لك والله ثابت. بوقف نقطتي ثابت. يو كانت بليم ذا فيليج بيبل. المهم اوكي لو والله لو انه اي واحد ثاني كان ممكن قلت اوه لا والله يمكن من، بس لو طلع مثلا مشهور الدبيان قال انا عندي اكتئاب، مليون في المية بصدقه. ايه لو طلع النامي قال انا عندي اكتئاب، مليون في المية. ايوه سالفة الثمانية، عن سالفة اكتئاب، شفت لهم حلقة عن واحد الدكتور نفسي قاعدين يتكلمون ليه 8 أسئلة مع دكتور نفسي أظني 8 هم عندهم فقرة 8 أسئلة مع 8 ما أدري إيش، والله ما أعرف. شفت لقاء كامل أظنه كويتي، بودكاست طويل. أيوه لا ما شفته. أوكي بعدين وصلوا الموضوع، والله رفع ضغطي، كان نفسي أصفقه بالمايك. أمزح من نتريلي. قاعد يتكلمون عن المرض النفسي، بعدين قال الشذوذ يعتبر مرض نفسي؟ قال لا. أوكي إذا أنت مثلا كنت جاي ما انت مريض نفسي، ايوه اوكي عادي، انه ما في تفاعلات كيميائيه ما ادري ايش قال تثبت انه انت مريض نفسي. طيب قام سالوا سؤال حلو مره، قال له طب البيدوفيل يعتبر مرض نفسي؟ قال له ايوه يعتبر مرض نفسي. دود طيب شو الفرق بينهم؟ هاو اي ايش الفرق؟ مو على كيفك، لانه ترى الشذوذ كان دائما يصنف على انه مرض نفسي يعالج منه. ايوه بعدين فجاه قالوا لا مو مرض نفسي اتس اوكي. بس عندنا هنا ايش يقول؟ هو فكك برا يقول لك خاص برا، هو العربي اللي قاعد يتكلم يقول لا البيدوفيل يعتبر فيه يعتبر مرض نفسي. طبيعي ولا ايش؟ يعتبر طبيعي نفسي. نفسيا يعتبر مرض طبيعي ما تتعالج منه، انه طبيعي انك انت شاذ بس انك بيدوفيلي بس لو انك بيدوفيلي لا لازم تتعالج. بس في ابحاث كثير تثبت انه مرض نفسي، بس مو مصنف انه مرض نفسي. هو مو مصنف مرض نفسي خلاص، انه يعني ما تقدر تقول انه مريض. ايوه يا اخي اصلا واضحه لك كيف البيدوفيلي يعتبر مرض نفسي بس الجاي ما يعتبر مرض نفسي. داري هم مستحيل يقولون مرض نفسي لانه خلاص كذا انت عرفت كل شيء. أيوة أيوة بس انه هو كان مقتنع بالفكره دي، هذا اللي زعلني، بس هذا اللي شوي قلت دود شو ذا فكر. محمد اللي معاه ما معاه هذا يقول لك تحداك في الموضوع ده. ايه ما معاه ولا شهاده طبيه لكن تحداك. ايه هذه حلقه احنا هب دينيشن كمان تقعدون تمشون ورانا. في واحد ارسل لي كذاب. لا اصبر مستحيل. واحد ارسل لي ايش اسمه نحطه كهذا ثمنين. ايه هب نيشن. هب نيشن ذس از هو يار هو ثمنين الجاي حرفين. انا وزياد هنا نيجي نكيس. ايوه نقول معلومات من الكيس لا مو في كيس كثير، وناخذ الدور اطباء نفسيين اطباء سياسيين. في طب سياسي طب سياسي يدرس طب وراح يكون سياسي. ايه فابحثوا من ورانا، دائما نقول انا وزياد نكيس كثير، ابحثوا من ورانا. ايش الموضوع اللي بعد يا 19؟ اونلي فانز. ايه ايش مو مكاتب اونلي فانز؟ الله وصخ والله. تبي تدري من المحادثة مع مين؟ محادثة واتساب. ايش بكاتب اونلي فانز؟ انت كاتبها. تات ولا تبغى نحطها مع هدى؟ ايش بهدى؟ نحطها مع وضي هدى الاونلي فانز. ايش انت عندك لائح الحين المواضيع اللي فتحتها وما كملتها؟ داي باي مستمر. ايش بخف اونلي فانز؟ ما يناسب الجمهور يعني. طب ليش كاتبه؟ ما كتبته يا شات كيس على مخي يا. تكتب ما في ولا شيء مكتوب اونلي فانز هنا. تكتب انت تقول اوكي ما ادري انك غريب. والله انك غريب الطول. لا يعني هو كان اذا ما نتكلم عنه لما كنت طرحته يعني ما ادري ايش طرحته بس ما نتكلم عنه لما كنت طرحته كانوا بيقفلوا. ليش الموضوع يهمك؟ طيب انزل شوي. مارفل مارفل والله يا جماعه كنت بدلو بدلوي واعطيكم من ما وهبني الله من حكم، لكن خلي انا معي واحد. استنى هو الموضوع حق اونلي فانز انه تقفل انتشر، مو تقفل انه صار توقع صار في عليه قوانين مدري جديده. لا لا لا لا تخليني تجرني اتكلم الحين. ايش طب ايش صار عليه؟ ايوه اونلي فانز اقول لك تعرف انت اوكي وكيف مبني على ما اعرفه بس انت تعرفه. طيب خلاص هاي توكل. ايش والله عارف انه في ناس ترشد تحط صور اباحية بلا بلا بلا عشان تطلع فلوس، هذا اللي يعرف كله. لا هو صراحة موضوع مفضل ما يهم المشاهدين. صدقني الكومنتات الحين كلها بتكون كمل الموضوع اللي فات يا حبيبي. ما يهمهم والله، يهمهم اكثر من اي موضوع. يا الله اقول لك اوني فانز، تعرفوا موقع بالله عليك قائم على الصور هذه، كانوا بيسيون بس انه حق صور اباحية ولقى رواج عظيم، لانه خلاص انت تحط فلوس كثير غير طبيعيه، وناس كثير يخشوا اوني فانز من مشاهير وذا فلوس بالهبل. فهمت؟ بيلا ثورن جابت مليون دولار في يوم واحد، كورينا كوبوف هذه جابت 3 مليون. ايوه يعني جابت 3 مليون من جد صح؟ جابت كذا حول. شفت شفت مقابلتها مع لوغن قال جابت 3 مليون دولار. 3 مليون دولار هي في الشهر. امرانث سليمر ما اعرفها. تعرفها والله. اوكي كم جابت؟ جاب تقول مدخولي في الشهر الواحد مليون دولار، اكثر بكثير. هذيك ايش اسمها اللي رمت بستها؟ اللي رمت البس حقتها دي مايلو، ما ادري ايش اسمها دي. ايوه هذه برضه تدخل مره كثير، فبدخل ثابت للجميع اللي يبغى يعني اسطوري. فهو كان مبني في كورونا ارتفعت قيمة السوقية حقتها بشكل مو طبيعي يعني، لكن فجأة قالوا اسمع هيصير فاميلي فريندلي، كل اللي موجودين فيه خلاص صوركم ما تنتشر. اوكي هنغير سياستنا تصير فاميلي فريندلي. طب الموضوع هذا اللي قاعد اقول لك انه بيغيرون قوانينهم، انت قلت لي لا بس الفرق ايش؟ انت اصلا انت كل صناع محتوى هم اللي رفعوا شركتك ذي. ايه هم زعلوا مره بس الموضوع مره انتشر مره. ايه بعتهم ايه انهم باعهم ايه كان تويتر كله يتكلم عنه، رئيس الشركة باعهم. ما يستاهل الصراحة رئيس الشركة ذا. قل الادب والله العظيم كل ما اتكلم احس فيها اجو. اي موضوع سؤال موضوع عالمي عالمي، بس تعرف كانه يقول لك في مواضيع عالميه لكن في مواضيع منحطه. انت تدري تذكرني مين؟ مين انا اقول لك؟ في مره من المرات جاء الاستاذ كان عندنا زي الاجتماع ما ادري شو، كان يقول انه ايش اكثر الطرق اللي طلع منها فلوس في من الانترنت. خلاص كانت دوره في الفسحه، والطلاب قاعدين يقولون بلا بلا بلا مدري الانترنت اعلانات. بعدين قلت مقاطع الاباحية كذا رميت زعل. كيف تقول كل ايش يا ابوي تطلع منه فلوس كثيره؟ ايه ما نشوفها خلاص نسكبها. طب شيء موجود في الحياه. بعدين اتذكر بعد ما مشي الاستاذ كان مره زعلان مني طبعا، بس بعد ما مشي الاستاذ الطلاب كلهم حيوني ما ادري ليه، انبسطوا مني مره. في واحد stood up for the boys والله ما ادري ليه. جاني واحد ما اعرفه وقال لي والله العظيم انك كفو. ايش كفو ذا يعني يصير ما ادري لا هو الموضوع بس كان انه كيف بس كذا هو طلع. ايه واقعيا واقعيا يعني انت قاعد تدخل ناس كثير قاعد يصير اغنياء بسبب شيء قاعد يصير تماما يعني، مواقع بكبرها قاعد تصير وناس وجمهور وكل شيء، فلا ضرر من الحديث. انت قاعد تدعم المنصه، انت قاعد تتكلم من موضوع بزنس. ايه بزنس اعمال. نعم نعم فهنا الهرجه. حتى لو واحد قاعد تابع ما يعرف اونلي فانز يجيك واحد ما بطلع سنة ايه اونلي فانز وش اونلي فانز مقفل عندنا اصلا يفشخ بطاقة امه مقفل بوم بوم بوم مقفل عندنا اصلا محجوب بعد. ايش ها؟ ايوه علمهم ستوب هنا. قلت لهم الاسماء، قلت لهم المواقع، قلت لهم كل شيء خلاص. الاديتر حذف امه هو مقفل من عندنا. الله يعز الوطن عندنا مقفلينه دينه. احنا ديننا انتهى الموضوع منتهي. احنا بلا شك ما ان صراحه مدرسه الروابي والله جيت بتابع الصراحه جبري بي تي اس دي والله. ليه انت قد اخذت مدرسه بنات؟ لا يا اخي كان كذا كله تنمر من البدايه، اول 20 حلقه كلها تنمر. كنت تنمر عليك والله يا اخي جيب لي كذا ذكريات مره سيئه. كنت تنمر عليك طلاب والله مره ما قدرت اكمل الصراحه. اول مره والله يمكن اول مره يا محمد اقفل المسلسل بسبب اني ما كنت مرتاح. ليه صار لك انت؟ يا ساتر يا ساتر ايش بك انت؟ والله مره حزني. ايش بك يا ابوي شوية تبكي علينا؟ في الثانوية تنمروا عليك انا معك في الثانوية. يا اخي والله انا قاعد اشوف وتقول شكلك ستوب كذا قاعد تقول. انا قفلت الحلقة يعني قلت لك مرة انا استغربت من نفسي والله من اندر الامرات اند يمكن مرة واحدة في سويتها. انا كنت المتنمر فيمكن انبسط لما اشوفه. انا ما قلت يتنمر علي انا ما قلت شيء، لكن من مرة قلائل المرات اللي اقفل فيها مسلسل بسبب ماني مرتاح. سوالي يوم الاضطراب ايش كذا ما حكمله، يمكن يكون قلت بليجر كذا حلو. استنى متى تنمر عليك في المتوسط لو سمحت غير الموضوع خلاص. طب انت اللي فكرت. اوكي مارفل ايش اخيرا شفت فيلم مارفل؟ ايوه كملتها كلها والله 22 فيلم 23 فيلم 28 والله ما شفتها معليش ما اضيع وقت. افك ملخصات في الانترنت وشوف جاردن اوف ذا جالكسي. حرام عليك هذا غبي ولا ايش؟ شفت شويه منه فيش تكف والله قال انت جالكسي مره جيد. معليش ما عجبني اسف والله شفت شويه منه مليت والله مره حرام عليك. يعني لو اقول لك كابتن مارفل لو قلت لي كابتن مارفل اقول لك يا ابوي انت كابتن مارفل اكيد شفت ملخص له. ايوه هذا اقول لك يا ابوي شوف سرعه ملخصات. بلاك بانثر شفت الملخص يعني ما كان مره حلو. فيلم كابتن امريكا الثاني والثالث لا سيفل وار شفته اكيد حتشوفه لما شفته. ايوه اسطوري كان. بس في واحد الثاني اظن وينتر سولجر ملخص. يوه مره جيد. مللني محمد والله مللني والله مره حلو. حرام عليك. شفته زمان ترى شفته زمان كامل بس لما جيت بشوف مره ثانيه ما قدرت. بعدين انا ما شفته معي شفته مع اخويا ف احس مره انه هو كمان يطفش معاي انه نقدر اتحمل بس هو مره يمل. خلاص قفل. ثور الاول ايوه ما عجبني. ثور انا عجبني كشخصيه. ثور افضل يمكن ناقش. يمكن يكون افضل شخصيه عندي ترى. اي ثور ثور يعجبني والله والله يعني الافلام ثور 2 كان زبال. ثور 2 سكبته شفت له ملخص كان زبال. ثور 1 وثور 3 يعني ثور 3 حلو اللي هو ثور راجناروك سكبته ملخص. ثور 1 عادي بس امشي لاني احب شخصيه ثور. كيف تتفرج يا اخي كيف تتفرج عمل يعتبر نوعا ما مكرر وتعرف ايش بيصير فيه تقريبا؟ لاني عارف اني مرتبط بساقة قدام فابغى اعرف. بس ليه ما تشوف الملخص؟ لانه مو يمللني يعني. لو اقول لك طفشني كابتن مارفل قعدت في الفيلم في السينما كان اول فيلم احضر الظاهر في السينما اتذكر انا واخوي اول فيلم نحضر كابتن مارفل نمنا يمكن الظاهر نمت من كثر الطفش يعني هذا ما قدرت اكمله. هذا اقول لك انا اشوف الملخص انتهى ما يضيف لك ولا شيء كابتن مارفل ولا شيء بس فجاه تجي في الفيلم اللي بعده. ايوه مره شخصيته غبيه يمكن في ناس تحبه بس انا والله تمللني ترى. لا بلاك ويدو افلام السوبر هيروز مره تمللني بس احب اشوف مشاهد سوبر هيروز يتضاربون. يعني مثلا جيب لي ثور يتضارب مع شرير ما ادري مين هو فضائي حطفش ما اعرف مين هذا الفضائي ما اعرف امكانياته ما اعرف ولا شيء. ثور حيفوز بيجدو بيعيش بسلام خلاص اعرف ايش بيصير. طيب بس لما مثلا اشوف هولك يتضارب مع ايرون مان دين كده سيفل وور مره جيد. ايوه ديم اعطيني ابغى اشوف سيفل وور مره كان حلو. هذه المشاهد شوف السوبر حقين المفضلين ضربوا ضد بعض. بعدين حتى اللي يعجبني في مارفل انه المشاكل اللي تصير بينهم دائما ما انت عارف مين مع مين توقف مع مين صح. يعني حتى انا واخوي دائما نختلف مع بعض زي مثلا في سيفل وور انا كنت اشوف كابتن امريكا صح وكان اشوف ايرون مان صح. فنهايه الفيلم اللي هو الاند جيم انا كنت اشوف ثانوس صح وكان يشوف لا هم صح. كيف ثانوس صح؟ منطقي كلام ثانوس بس كيف صح؟ فعلا لازم عشان كذا قلت لك اول اتمنى لو كان في فيلم لثانوس. الحين في عندهم ظاهر مسلسل اسمه وات اف. ايوه ايوه اللي يجيب لك ايه وات اف ويقول لك سيناريو مغير. الظاهر سووا حلقه عن ثانوس او حتسووا ما ادري ايش حيكون بس انه حيكون مو نفس القصه الاصليه قصه ثانيه. ما ادري كيف حيكون نظامه صراحه بس لسه ما شفت ولا حلقه منه. انا اقول لك ليش شفت ثانوس. أيوه؟ ثانوس عنده وجهه نظر انه لو العالم استمر بالتكاثر اللي هو عليه حينقرضوا الكوكب حتموت. منطقي 100% ونقدر نقيسه على كوكب الأرض عندنا ونقدر نقيسه على أي شيء. أيوه. فعلا. فهو قال أنه ما في أي أحد يبغى يفكر منطقيا الموضوع أنك تبيد نص العالم شوية صعب كولد. أيوه. مع أنه هو منطقيا المفروض لما نتكلم إحصائيات لما نجيب لك الإحصائيات هتقولي أوه شيت لازم نقلل العدد بس لما نقول لك ترى تقليل العدد هذا هو قتل الناس حتتراجع شوية. فهو قرر إن يكون الشخص اللي يشيل هذا العبء. أيوه. أنا أقول لك بس ينقذ الكون. أنا أقول لك نفس فكرته لكن بدون ما تسوي القتل الرحيم ذا تخلي الناس توقفوا تخليه في المدة ما حيلتزم. كيف ما حيلتزم؟ أنت تسوي بالحجر الانفينيتي ستون ذا اللي تقدر تسوي فيه أي شيء سوي. ممكن عاقم البشر كلهم لمدة معينة بعدين أرجع بالزمن سوي أي شيء كذا البشر عاشوا. والله ما ادري الموضوع يحتاج دراسه ما ادري انا انا كنت الفكره اوكي انا اقول لك لو الفكره دي اللي قلتها موجوده في مسلسل بس ما بقول شيء مسلسل لانه حيكون حرق فهمت بالله. ايوه يعني الشيء انا قلته الحين حق التعقيم ايه موجوده في مسلسل بس ما اقدر اقول شيء مسلسل لانه يعتبر مره ممكن حرق. ممكن يعتبر مره حرق قوي فاللي يعرف المسلسل حيعرف شو هو قصدي عليه. يمكن كان في حلول ثانيه بس هم مره كانوا ضده تماما لا تلمسنا اكيد يعني ما حد بيموت احبابه حتى لو قالوا تكون حتى لو كنت حتى لو قال لهم بخليكم عاقمين لفتره يقولوا لا يضربونه كل احد منطقي. انا حجيك اقول لك اسمع انت يا الفيرجن اللي لك 23 سنه تنتظر الفتاه المناسبه بخليك عقيم. طيب هتقولي يلا خلاص الامل البشريه ما عندي مشكله. انت ما عندك مشكله اهلك ما عندهم مشاكل. عموما يا جماعه الخير قفل الكام. بس كان في مواضيع راح نتكلم عنها ان شاء الله في الحلقه الاثنين الجاي هتكون باذن الله. لا الاثنين جاي في ضيف صح مو اكيد مو اكيد يعني بحد بشكل كبير. ايوه احتمال يكون في ضيف اذا احنا ما كلمنا ولا ما ندري يعني يمكن ايوه بس اذا هذا راح نكمل في المواضيع. ما ادري ما اقدر نكمل موضوع ثانوس عندك مربوع مارفل وسبايدر مان ده ما اقدر نكمل للاسف. ايه قفلت الكاميرا. تيجي. أمانة خير. لكم العافية. كان معكم سنشيرو. سنشيرو ميكس 16 نارينو مدري جودي. خلينا نغني لهم. نغني لهم. إيه. أغني لهم. لا لا لا خلاص ما يحتاج. معكم ميكس 16. Oh my troubles seem so.